فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ونشر الله جل وعلا دعوته وملته فارتفعت فانكسح الشرك بمختلف صوره، فصلوات الله وسلامه على نبيه محمد ورضوانه جل وعلا صحابته أجمعين ومن سار على نهجهم، فنسأل الله أن نكون جميعا منهم. وبعد، يقول الموفق الدين ابن قدامة رحمة الله عليه في كتابه العمدة: باب حد السرقة. يقول: ومن سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت، فإن عاد يعني سرق قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين، ولا يقطع يعني السارق حتى يطالب المسروق منه بماله، وإن وهبها أي المسروق منه وهب السرقة للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط، وإن نقصت يعني السرقة عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع، وإن كان قبله أي النقص قبل إخراجها لم يجب، وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته أو رد قيمته إن كان باقيا تالفا. هذا فيما يتعلق بالمال. من سرق ربع دينار من العين يعني من الذهب، إذا أطلقت كلمة العين على في عرف العلماء فالمقصود فيه ذهبا، وإذا أطلق ورق فهو الدراهم المصنوعة من الفضة، ويقوم عن مقامها ما جعل بدلا منها، ولا تقطع يد السارق حتى يسرق المال من حرز، يعني والحرز هو المحل الذي يعد لحفظ ذلك المال، فالذهب والفضة وما في حكمهما حرزه الصناديق المغلقة أو المحلات المغلقة، وبقية الأموال أيضا التي تقدر وتثمن بأحد النقدين حرزها أن تخرج مما يعد محل حفظ لها، فالذهب والفضة وما في حكمهما من النقود لا بد أن تكون في محل في الحرز الذي يحفظ فيه مثل هذه الأموال، فإذا أخرجها من حرزها السابق وشهدت البينة على أن ذلك المال كان محرزا وأن السارق هو الذي أخرجه من حرزه، وشهدت البينة العادلة ولا يقبل أقل من اثنين من الرجال، أو يعترف السارق بأنه سرق ذلك المال من حرزه أي من محله الذي يحفظ فيه، فإذا سرق متاعا يساوي 3 دراهم من الحرز الذي جرت العادة بأن مثل ذلك المال يكون محفوظا فيها وثبتت السرقة، تقطع يد السارق. والله جل وعلا حكيم عليم، ما يشرع حكما يكون في رأي الناس أنه شديد وقوي إلا لمصلحة العباد، لا تكون أحكام في هذه الشريعة الكاملة صادرة إلا للحكمة التي يعلمها اللطيف الخبير. وفي مثل هذه العقوبات تصان الأموال وتحفظ الأنفس ويستتب بإذن الله الأمن الذي يجعل الناس يسيرون آمنين على أنفسهم وعلى أموالهم. ولا يستنكر هذا إلا من هو مدخول الإيمان، إيمانه مدخول إما بشكوك وإما أن يكون ظالما صاحب هوى. فمثلا الأمتعة حرزها أن تكون في محل العادة أنها تحفظ فيه حتى ولو كانت في مجمع الناس تغطى بما يسترها عن نظر الآخرين، فكشف ذلك الستر وأخذ شيء مما فيه يعتبر هاتكا لذلك الحرز. ومثل ما يتعلق أيضا بالأطعمة، إخراجها مما جرت العادة أن تحفظ فيه الحمد لله يكون ذلك هاتكا لحرزها. وذكر العلماء من هذه الأشياء مثلا المحاصيل الزراعية، حرزها أن تكون أوت إلى موضع تصفيتها الجرين، والماشية حرزها أن تكون اجتمعت في مراحها، وأمثال ذلك. ومن يروى أنه اعترض على مثل هذا الحكم من الشعراء شخص يقول يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار، تناقض ما لنا إلا السكوت له ونستعين بمولانا من النار. رد عليها أحد الفقهاء قال له فعل عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. الشعر الأول يروى لأبي العلاء المعري وهم الشعراء المجيدين في شعرهم ومن الشعراء المتهمين أيضا في عقيدتهم، وانتقل من الدنيا، والحكم الذي يحكم عليه وعلى غيره علام الغيوب جل وعلا. يقول في هذا من العين أو 3 دراهم أو ما يساوي أحدهما، يعني إذا سرق متاعا يساوي ربع دينار أو يساوي 3 دراهم. أصل الدينار يساوي 12 درهم، فربع 3 دراهم، فال3 دراهم هي تساوي ربع الدينار. فإذا أخرجه من الحرز قطعت يده. لكن لو وجد الباب غير مغلق، وإن كان ساترا لكنه لم يغلق ومثله يغلق، فأخذ المال لا قطع، لا تقطع اليد. وموضع القطع يكون من مفصل الكف، يقطع الكف بكامله، ثم يحسم، معنى يحسم الذي كان يتبع أنه يغمس في زيت مغلي حتى يقطع منافذ العروق التي مع موضع القطع حتى لا يسيل الدم فيهلك الإنسان. يقول فإن عاد الشخص للسرقة لا تقطع يده الثانية، وإنما تقطع رجله اليسرى. القطع الأول يكون في يقطع الكف، كف اليمنى. فإن عاد وسرق سرق ثانية قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، يعني كما حسمت اليد. فإن عاد ماذا يصنع فيه؟ تقطع اليد الثانية أو الرجل؟ لا، قالوا إن عاد حبس، لأن هذا ما ليس له علاج إلا السجن، وينفق عليه القوت. ولا يقطع غير يد ورجل، ولا تثبت الشهادة إلا السرقة إلا بشهادة عدلين، يعني إلا بشهادة رجلين عدلين، أن يشهد بأن الشخص أخرج المال من الحرز وأنه كان محرزا قبل أن يخرجه هذا السارق. فإذا شهد 2 من الثقات العارفين لمعنى الشهادة وثبتت عدالتهما لدى القاضي الذي ينظر القضية نفذ الحكم. يقول هنا ولا يقطع، يعني ما تقطع يد السارق أو رجله إلا إذا طالب صاحب المال بالمال. لماذا؟ لأن صاحب المال قد يكون وهبه، حتى ولو قال سرق مني قد يكون نسي أنه وهبه له، فلا بد أن يطالب صاحب المال بالمال الذي يراد إقامة حد السرقة على سارقه. فلو سكت ولا طال لا يلزم، ولو قبض عليه السرقة بيده واعترف بأنه أخذها من الحرز وصاحب المال ما تقدم بشيء لا تقطع، وإنما يحبس حتى ينظر في أمره. يقول لو وهب السارق المسروق منه المال المسروق للذي سرق، إن كان وهبه قبل أن يرتفع الأمر إلى السلطان إلى الدولة فلا قطع، وإن كان لا، إنما وهبه لما جاء به للسلطان. فما دام أن الجريمة علمت ورفع أمرها للسلطان وجب أن يقام الحد، كما في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سرقت المخزومية وأراد النبي أن يقطع يدها، أهم ذلك قريشا، وطلبوا أحدا يشفع وبحثوا فقالوا لا أحد يستطيع أن يشفع إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فجاءوا إلى أسامة فأتى أسامة رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف تركوه. يقول إذا وهب المسروق منه المال الذي سرق قبل بلوغ السلطان أو سامح قبل بلوغ السلطان لم يقم الحد، وإذا لم يهبه أو لم يعفو عنه إلا بعدما بلغ السلطان نفذ الحد. ثم إن المال المسروق يرجع، ينبغي أن يرد إلى صاحب المال، فإن كان السارق قد أتلفه أو تموله وذهب فعليه ثمنه قيمته. هنا كلام الشارح رحمة الله عليه، شارح العدة، يقول هنا باب حد السرقة: من سرق ربع دينار من العين أو 3 دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال وأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسنت، ولا يجب القطع إلا بشروط 4، أحدها السرقة، أن يكون سرق وليس يكون طريق الانتهاب في الطريق، ينتهب المال الذي مع مالكه ويفر، وإنما يكون سرق أخرج مالا محرزا. أحدها السرق، ومعناها أخذ المال من على وجه الخفية والاستتار، ومنه استراق السمع، فإن اختطف أو اختلس يعني تغافل صاحب المال فلما غفل أخذ المال وذهب، فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقا ولا قطع عليه. ما الذي عليه؟ عليه العقوبة التعزيرية. هذه الجرائم العقوبة بسببها إنما هي لصيانة المجتمع ولتوفير الأمن له على الأموال والأنفس. ومن فإن اختطف أو اختلس لم يكن سارقا ولا قطع عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على الخائن ولا على المختلس قطع. وفي حديث عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب قطع، حديث حسن أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارمي والبيهقي والإمام أحمد كلهم من حديث جابر، واللفظ لأبي داود، والرواية الثانية عند أبي داود، وزاد فيه من انتهب نهبة مشهورة فليس منا. بعد هذا يدخل في الحديث الثاني اللي من انتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم فيها فليس منا، ومن كذا يعني عدد. يقول هنا يقول لم يسمعهم ابن جريج بن أبي الزبير. الشرط الثاني أن يكون المسروق نصابا، وقيل يقطع في القليل والكثير لظاهر الآية ولما روى أبو هريرة قال قال صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده ويسرق البيضة فتقطع يده، متفق عليه. ك كلمة لعنة أستاذ يعني أن ليس معناه أن الحبل الذي لا يساوي ربع دينار تقطع، لكن دخول هذه الطريقة المظلم يبدأ في كثير من الأحوال بأمور خفيفة. فالنبي لما يقول لعن الله السارق هو لم يعين سارقا بعينه، ولا يجوز أن يلعن إنسان بعينه لعن الله فلان لأنه سرق كذا وكذا، وقيم عليه الحد والحد إن شاء الله كفارة. لكن ضرب المثال يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة قيل عن البيضة الذين أرادوا يشددونها ويقول هذا قيل إنها البيضة التي تكون على رأس الإنسان في الحرب فهي أكثر من ربع دينار. لكن الصحيح أن النبي يخاطب الناس بما يفهمونه، يمكن يسرق بيضة دجاجة لا تساوي ربع فلس، لكن إذا استمرأ دخول طريق صار استمراؤه لدخوله بابا انفتح له، في حديث من فتح باب مسألة فتح الله عليه بابا من الفقر. يقول لا نصر متفق عليه. ولأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا، والحديث هذا متفق عليه، فضرب السنة بالسنة لا يجوز. ولما يكون يقول لا تقطع هناك تقطع بالحبل، علما قالوا لعله حبل السفينة التي تربط فيه السفينة لا في الميناء وثمنه أكثر من ربع دينار، وعلى فرض أنه حبل ليس بالغالي يعني انفتح هذا الباب. وأما قلنا به لا تقطع فالنفي يقتضي المنع، لا تقطع إلا في ربع دينار فصاعدا متفق عليه، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والبيهقي وأبو داود الطيالسي والإمام أحمد كله من حديث عائشة واللفظ لمسلم، وهو عند البخاري وغيره بدون لفظ لا يعني لا تقطع. ويحتمل أن الحبل يساوي ذلك، وكذلك بيضة السلاح. وروى ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. هذا الحديث الذي رواه ابن عمر حديث متفق عليه، رواه البخاري ومسلم، البخاري بعدة مواقع ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي والبيهقي والطيالسي والأحمد كلهم من حديث ابن عمر. قال ابن عبد البر هذا أصح حديث يروى في هذا الباب، يعني في حديث قطع الأيدي وقطع في السرقة، هذا أصح حديث يرى في هذا الباب لا يختلف أهل العلم في ذلك. وفي هذا الحديث دليل على أن العروضة تقوم بالدراهم لأن ثمن المجن قوم بها، ولأن ما كان الذهب فيه أصلا كان الورق فيه أصلا نصب الزكاة والديات وقيم المتلفات. المقصود بابن عبد البر الحافظ الأندلسي، والغالب مثل هذه الأشياء كان يسوقها في شرحه للموطأ في كتاب التمهيد لابن عبد البر، ويمكن أن تكون ذكرت في أيضا كتابه الثاني أيضا في نفس الخلاف. الشرط الثالث كون المسروق مالا، فإن سرق ما ليس بمال كأن يسرق شخصا حر ليس بعبد، ظن أنه عبد أخذه يتموله وإذا به لا يباع، فلا قطع فيه صغيرا كان أو كبيرا. وقيل يقطع بسركة الصغير، يعني لو يسرق طفل لا يمكن أن ينبئ عن نفسه، صار محل لأن يقطع بيده، تقطع يد هذا الذي فعل، لأن الصغير إذا نشأ عند السارق ما يعلم أصله، وعلى يد أنه حر لا ملكية عليه. ففي هذه الحالة يكون القطع أولى لما فيه من الزجر والردع والصيانة، ولأنه غير مميز أشبه العبد، ذكره أبو الخطاب رواية عن الإمام أحمد، ولأنه ليس بمالبي صح الرواية الأولى، فلا يقطع بسرقته كالكبير النائم، يعني لو سرق كبير وهو نائم وأخذه ليستعمله بالأعمال وشيء من هذا، لكن يفترق، الصغير لا ينبئ عن نفسه والكبير ينبئ عن نفسه. الشرط الرابع أن يخرجه من الحرز، وأكثر أهل العلم يشترطون الحرز، ولا نعلم عن أحد خلافهم إلا الحسن والنخعي، وروي عن عائشة في من جمع المتاع في البيت عليه القطع، يعني إنسان دخل للمنزل وجمع أثاث المنزل يبي يتهيأ لسرقته ثم قبض عليه، فترى عائشة رضي الله عنها أن يقطع، لكن لا شك أن قول الجمهور أولى، وكون الشخص لم يقطع لا يكون معفا من العقوبة، العقوبة الرادعة، ينظر ما الذي يصلح المفسد ويمنع عن الفساد. وعن الحسن مثل قول سائر أهل العلم، يعني الحسن عنه روايتين، عنه روايتان، رواية أنه يقطع في كل شيء مثل النخعي، والرواية الأخرى عنه أنه لا يقطع أحد إلا وفق ما عليه عامة أهل العلم. قال ابن المنذر: وليس فيها خبر ثابت، فهو كالإجماع منهم. وحكي عن داود أنه قال أنه لا يعتبر الحرز، لأن الآية لا تفصيل فيها، ولنا إجماع أهل العلم السابق على قوله، أي على قول داود. داود هذا إمام الظاهرية، الذين منهم الحافظ بن حزم، أو يأخذ بالنص ذا دون نظر للتفاصيل التي قد تكون، ما دام السارق والسارقة فاقطع أيديهما، كل من سرق لو سرق حبة تقطع يده، لكن السنة تبين مجمل القرآن الكريم ومطلقة، فما دام النبي يقول لا تقطع اليد، والله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه. قال ابن المنذر: وليس فيها خبر ثابت، فهو كالإجماع. وحكي عن داود أنه لا يعتبر الحرز، لأن الآية لا تفصيل فيها، ولنا إجماع أهل العلم السابق. ابن المنذر هذا معروف عند طلبة العلم أنهم الناس الذين اعتنوا بجمع أقوال أهل العلم، وما يتعلق بالإجماع وغير الإجماع، وهو أيضا من علماء القرن الرابع الهجري، وابن عبد البر من علماء القرن الخامس سنة 400 وفوق حول 60. يقول: وما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا من مزينة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمار، فقال: من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين، وضرب ونكال، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن، رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم. قال في التعليق: أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي، والإمام أحمد اللفظ له وأتم منه، ومثله النسائي، وأخرجه أيضا أبو داود أيضا، كلهم من طريق عدة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن. فيقول عن الثمار، يعني من مر بنخل أو بتين أو غيرهن فأخذ شيء وأكل منه ولم يحمل شيئا، إذا أخذه من نفس الشجر فلا قطع عليه، لكن خشية أن يستشري الفساد ينبغي أن يؤدب. يقول عن حديث عمرو بن شعيب: هذا الخبر يخص الآية، يعني مخصص لها كما خصصناها في اعتبار النصاب. وإذا ثبت هذا في الحرز وما عد حرزا في العرف، فإنه لما لم يثبت اعتباره في الشرع من غير تنصيص على بيانه علم أنه رد ذلك إلى العرف، يعني الحرز الذي لم يحدد، وإنما تعارف الناس أهل العلم على أن الذهب لا يلقى في كيسة عند باب المنزل، والفضة وأيضا لا يترك بمجرد قرب المنزل أو في فناء المنزل، لكن ما عده الناس أنه يحفظ فيه المال. ولذلك بهيمة الأنعام إذا وصلت إلى المراح التي تبيت فيه فمن سرقها من مراحها فهو سارق من حرص. إذا ثبت فإن حرز الذهب والفضة والجواهر في الصناديق تحت الأغلاق والأقفال الوثيقة، وإن حرز الثياب وما خف من المتاع كالصفر والنحاس والرصاص في الدكاكين والبيوت المقفلة في العمران، فإن كان لابسا ثوبا أو متوسدا له نائما عليه أو مستيقظا في أي وضع فهو حرز، بدليل حديث رداء صفوان إذ سرق رداءه وهو متوسده في المسجد فقطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقه. والحديث أخرجه أبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي والإمام أحمد والدارمي ومالك وابن ماجه، كلهم من طرق عن صفوان به، وصحه الحاكم وأقره الذهبي، أقر تصحيح الحاكم له. فإذا كان الإنسان متوسدا عمامة أو ثوبا وانقلب في نومه فصارت الرداء لا أحد واضعا يده عليه، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز، وحرز البخلي وقدور الباقلة بالشرائج في الأماكن المخصصة لها من الخشب والقصب إذا كان في السوق حارس، وحرز الخشب والحطب بالحظائر وتعبية بعضها على بعض، ويقيد فوقه بحديث بحيث يعصر أخذ شيء منه على ما جرت به العادة، وما في الفنادق مغلق عليه فهو محرز وإن لم يقيد. يعني أن الحرز لم يخصص الشارع نصا معينا لكل نوع من أنواع المال، وإنما ما اعتاد الناس أن يضعوا المال فيه ويعتبرون وضعه فيها حفظا له، إخراجهم من موضع الحفظ هذا يعد إخراجا له عن حرزه. فإذا توفر ما يدل على حصول السرقة حصول إخراجها من حرز مثلها يكون موجبا للقطع. وحرز الخشب أحطاب التي تجلب للبيع أو التي تقطع من منازل أصحاب الفلاحة وتوضع في مكان وتشد عليها ما يربطها عن الانتثار، من اعتدى عليها وأخذ ما يساوي ربع دينار فحقه قطع اليد. المسألة، فإذا وجدت هذه الشروط، يعني شروط قطع اليد أو القطع، وجب قطع اليد اليمنى من مفصل الكف وهو الكوع، والناس يختلفون العامة الكوع، يظنون الكوع هو المرفق الذي يبدأ في انتهاء الذراع، والكوع هو ملتقى الكف بعظم الذراع، فيكون موضع القطع هو ذلك الموقع. يقول وهو الكوع، وحسمت ولا خلاف بين أهل العلم في أن السارق أول ما يقطع منه يده اليمنى، روي ذلك عن أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة، ولأن البطش بها أقوى، غالب الناس أكثر استعماله ليده اليمنى في كثير من الأحوال، روي ذلك عن أبي بكر وعمر ولا مخالف لهم من الصحابة، ولأن البطش بها أقوى فكان البداية بها أردع، ويستحب أن تحسم اليد والرجل بعد القطع، ومعناه أن يغلى لها الزيت، فإذا قطعت غمست فيه لتنسد أفواه العروق لئلا ينزف الدم، لأنه إذا نزف مات. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بسارق سرق شمله فقال اقطعوه واحسموا. يقول أنه حديث في إسناده مقال، قال الشاعر المعلق أخرجه الدارقطني والحاكم والبيهقي كلهم من حديث أبي هريرة وإسناده غير قوي، لكن ما دامت أن الحسم مظنة يسلم الشخص من نزف الدم فيموت، فالذي عليه إنما هو قطع اليد وإبعاد هذه الآلة التي هي اليد عن الاشتغال في مثل هذه الجرائم. المسألة، فإن عاد ثانيا قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت، وبذلك قالت الجماعة، يعني يقصد جماعة العلماء، إلا عطاء حكي عنه أنه تقطع يده اليسرى لقوله جل وعلا فاقطعوا أيديهما، وحكي ذلك عن ربيعة وداود. داود هو إمام الظاهرية، وربيعة شيخ الإمام مالك من علماء المدينة. ذلك ومذهب جماعة فقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين على ما سبق ذكره. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ولأن أنه في المحاربة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، كذا ها هنا وإنما قطعت رجله اليسرى لأنه أرفق به، ولأنه يمكنه المشي على خشبة، ولو قطعت رجله اليمنى ويده اليمنى لم يمكنه ذلك. الحديث هذا لساقه قال فاقطعوه فاقطعوا رجله، وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة، وفيه الواقدي وهو متروك، يعني الحديث الذي يروى عن طريق الواقدي لا يقبل. وله شاهد من حديث عصمة رواه الطبراني كما في المجمع، يعني مجمع الزوائد، وقال الهيثمي فيه الفضل ابن مختار ضعيف. وأخرج مالك في الموطأ عن القاسم أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل، وفيه سرق عقدا لأسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى. وله شواهد موقوفة، فهذا الحديث يعلم أن له أصلا، وذكر التحويل على كتاب نصب الراية في تخريج حديث الهداية الذي يستكثر يرجع إليه في كتاب الحدود. ولأنه في المحاربة لا تقطع إلى آخره. قال مسألة، فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل، غير يد ورجل، وهو اختيار أبي بكر، وروي عن علي والحسن والشعبي وعن أحمد أنه تقطع يده اليسرى في الثالثة، وفي الرابعة رجله اليمنى، وفي الخامسة يعزر ويحبس، وهو قول الشافعي لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، فإن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. ولأن اليسار تقطع قودا فتقطع في السرقة كاليمنى، يعني لو قطع شخص يد شخص يده اليسرى قطعت يد القاطع اليسرى أيضا قصاصا. ولأن في قطع اليدين تعطيل منفعة الجنس، يعني الجنس البشري، فلم يشرع في حد القتل في حد كالقتل. يقول: ألا ترى أن عدلنا في الثانية إلى قطع الرجل لهذا المعنى؟ ولأن قطع اليدين بمنزلة الإهلاك، فإنه لا يمكنه أن يتوضأ ولا أن يستنجي ولا أن يحترز من النجاسة ولا يزيلها عنه ولا يأكل ولا يبطش. ولذلك أوجب الله سبحانه وتعالى في يديه دية جميعه. وقال علي رضي الله عنه: إني لأستحي من الله ألا أدع له يدا يبطش بها ولا رجل يمشي عليها. يقول هذا الحديث الموقوف على علي رضي الله عنه، يقول حديث صحيح موقوف صحيح، رجعه الدارقطني والبيهقي كلاهما عن علي مع ثغي يرون يسير، وقد أخرجه عبد الرزاق عن الشعبي وابن أبي شيبة في مصنفة عن عبد الله بن سلمة كما في نصب الراية أيضا مثل ذاك في الجزء الثالث صفحة 74 و300. ولو وجب القطع بأول مرة ما أخره، ويشترط أن يذكر في اعترافه شروطه، أن يذكر في اشتراطه شروط السرقة من النصاب والحرز وإخراجه منه. قال مسألة: ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله، لأن المال يباح بالبذل والإباحة، فيحتمل أن يكون مالكه أباحه إباحة إياه، أو وقفه على المسلمين، أو على طائفة السارق، على طائفة السارق منهم، أو أذن له في دخول حرزه، فاعتبرت المطالبة لتزول هذه الشبهة. النبي قال: ادروا الحدود عن بالشبهات. يعني إذا كان الشخص هذا معتاد أنه يدخل هذا المنزل ولا يستنكر عليه، فدخل وسرق لأنه صار له شبهة تقيها. قال مسألة: وإن وهبها، يعني صاحب المال، للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع، وإن كان بعده لم يسقط. يقول: وذلك أنه إذا بايعه العين أو وهب له قبل أن يرفع أمره للسلطان سقط القطع عنه، لأن المطالبة شرط لما سبق ولم يبقى مطالب. وإن كان البيع أو الهبة بعد أن رفعه إلى الحاكم لم يسقط القطع، لما روى الزهري عن صفوان عن أبيه أنه نام في المسجد فتوسد رداءه فأخذ من تحت رأسه فجاء بسارقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع. فقال صفوان: يا رسول الله، لم أرد هذا، ردائي عليه صدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتي به؟ رواه ابن ماجه والجوزجاني. وقد تقدمه حديث صحيح يقول: وفي لفظ قال: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل 30 درهما؟ أنا أبيعه وأنسئه ثمنها. قال: فهلا كان قبل أن تأتيني به؟ رواه الأثرم وأبو داود. فهذا يدل على أنه لو وجد قبل رفعه إليه، يعني لو وجد هذا الفعل، لو وهبه إياه قبل أن يبلغ الحاكم أو باعه عليه قبل أن يبلغ الحاكم، لا. لكن إذا بلغ الحاكم ثم لما رأى أن العقوبة شديدة ما توقع أنها تكون بهذه الصفة، كره أن تقطع يده علشان من أجل هذا المال القليل، فقال: وهبته. قال: لا، النبي يقول: لعن الله من حال دون حد من دون إقامة حد من حدود الله. قال: ولأنه قال: فإن نقصت عن النصاب، أي السرقة هذه لما سرقها نقصت عن النصاب لم يسقط الردية، عندما أخذها كانت تساوي 3 دراهم، لكن بعد الأخذ تغيرت الأسعار وهبطت إلى 2 درهم. العبرة بها يوم وقعت السرقة فيتم القطع. وإن كان قبله يعني الهبة أو تغير السعر قبل رفع للسلطان لم تقطع، ولأنه نقصان حدث في العين فلم يمنع القطع، كما لو نقص باستعماله، وسواء نقصت قيمتها قبل الحكم أو بعده، يعني لأن العبرة ليس الحكم، العبرة برفعه للسلطان. النبي قال الذي قال: أنا أهابه، قال: هل لك قبل أن تأتي به؟ وإن وجدت ناقصة ولم يدري هل كانت ناقصة حين السرقة أو حدث النقص بعدها لم يجد يجب القطع للشك في شرط الوجوب، لأن الحد لا يقام إلا إذا تيقن أن السرقة أن المسروق يقطع به في وقت السرقة ووقت طلب العقوبة. يقول: مسألة، وإذا قطع يعني السارق قطعت يده فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو رد قيمته إن كان تالفا، ولا يختلف أهل العلم في هذا الشيء في وجوب رد العين على مالكها إن كانت باقية. فأما إن كانت تالفة فعلى السارق رد قيمتها أو مثلها إن كانت مثلية، قطع أو لم يقطع، موسرا كان أو معسرا، لأنها عين يجب ضمانها بالرد إن كانت باقية، ويجب غرمها إن كانت تالفة كما لو لم يقطع. ولأن القطع والغرم حقان يجبان لمستحقين فجاز اجتماعهما كالأجزاء كالجزاء. والقيمة في الصيد الحرمي المملوك والحديث في ذلك يرويه سعد بن إبراهيم قال وقال ابن المنذر إنه مجهول، ويحتمل أنه أراد بقوله إذا أقيم الحد على السارق فلا غرم عليه، يعني ليس عليه غرامة أجرة القطع. هذا فيما يتعلق بالسرقة. نقرأ فيما يتعلق بالمحاربين ويحتاج إلى كلام أطول. يقول هنا باب ما جاء في باب حد المحاربين، وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم، يعني المحاربين قتل أحدا وأخذ المال، قتل وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله. يعني إذا خرجوا على الناس ليأخذوا أموالهم وفي طرقاتهم وقبض عليهم، فمن كان منهم قد قتل أحدا ليأخذ ماله قتل وصلب حتى يشتهر ويدفع بعد ذلك إلى أهله ليدفنوه. قل ودفع إلى أهله، يعني الرجل أو السارق يدفع إلى أهله ليدفنوه. ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا، ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به. ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، ومن تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حدود الله تعالى وأخذ بحقوق الآدميين إلا أن يعفى له عنها. هذه المحاربة يأتي بعدها من يتعرض له لأخذ ماله أو أخذ امرأته أو بنته أو أخته بالقوة. أقرأ وأعود. يقول في هذا: ومن عرض له من يريد نفسه أو ماله أو حريمه أو حمل عليه سلاحا أو دخل منزله بغير إذنه فله دفعه بأسهل ما يمكن أن يندفع به، فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمن عليه. وإن قتل الدافع أي صاحب المنزل فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، ومن صالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك، يعني لا يدفع البهيمة إلا بما يصد ضرها عنه، يعني لا يقتلها وهو يمكن أن يدفعها فتندفع بمثل ذلك ولا ضمان في ذلك. ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بحصاة ففقع عينه فلا ضمان عليه، لا ضمان على الحاذف. وإن عض إنسان يده فانتزعها منه فسقط الثنايا فلا ضمان أيضا لصاحب الثنايا التي سقطت الثنايا. هذا يقول عن المحاربين: وهم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة ليأخذوا أموالهم، فمن قتل منهم وأخذ المال قتل، وإن عفى صاحب المال وصلب حتى يشتهر ودفع إلى أهله. ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، وإن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا وخلي سبيله. روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل يخير الإمام فيهم بين القتل والقطع والنفي، يعني المحاربون هؤلاء الإمام مخير، قيل إن شاء قتل وإن شاء قتل وصلب وإن شاء قطع الأيدي والأرجل وإن شاء نفى من الأرض. يقول وقيل يخير الإمام فيهم بين القتل والقطع والنفي لقوله سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذه في سورة المائدة. وأو للتخيير. وقيل إن قتل قتل وإن أخذ المال يعني فقط قطعت يده ورجله، وإن قتل وأخذ المال فالإمام مخير بين قتله وصلبه وبين قطعه وقتله وبين أن يجمع له ذلك كله، لأنه وجد منه ما يوجب القتل. والقطع فأشبه ما لو زنى وسرق، الزاني لو يزني ويسرق أقيم عليه حد الزنا وأقيم عليه حد السرقة. وعنه يعني يقصد الإمام أحمد إذا قتل وأخذ المال قطع ثم قتل ثم صلب. قال مالك إذا قطع الطريق فإن رآه الإمام جلدا يعني إنسانا قوي ذا رأي قتله، وإن كان جلدا لا رأي له قطعه. ينظر إلى صفتين، إن كان جلدا قويا فيرى مالك أنه يقطع، جلدا ذا رأي قتله، وإن كان جلدا لا رأي له قطعه. ولنا على أنه لا يقتل إلا إذا لم يقتل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان، وزنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير حق. والحديث هذا في الصحيحين. وأما أو فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما مثل قولنا، فإما أن يكون توقيفا أو لغة، وأيهما كان فهو حجة يدل على أنه بدأ بالأغلظ فالأغلظ، وعرف القرآن فيما أريد به التخيير البداية بالأخف ككفارة اليمين، وما أريد به الترتيب بدأ فيه بالأغلظ فالأغلظ ككفارة القتل. الإنسان إذا قتل كالكفارة عتق رقبة، فإن لم يجد فالصيام شهرين. يقول ويدل عليه أن العقوبات تختلف باختلاف الأجرام، ولذلك اختلف حكم الزاني والقاذف والسارق، وقد سوى بينهما مع اختلاف جناياتهما سوى بينهم مع اختلاف جناياتهم. وبهذا نرد على مالك الإمام مالك، فإنه إنما اعتبر الجلد والرأي، وهو على خلاف الأصول، يعني ما دام أنه قوي وذو رأي له وضع، ما في شك إن رأي مالك كلام رأيه جيد، لأن المقصود توفير الأمن للناس، فالشخص القوي الجلد تكون العقوبة الأشد هي النافعة حتى يقطع شره، يقول لا، وهو على خلاف الأصول الآخرة. وقول أبي حنيفة لا يصح، لأن القطع لو وجب لحق الله سبحانه لم يخير الإمام فيه كقطع السارق، وكما لو انفرد بأخذ المال، ولأن الحدود لله سبحانه، إذا كان فيها قتل سقط ما دونه، كما لو سرق وزنى وهو محصن. وذكر العاقولي في معلقه أن أبا داود روى عن ابن عباس قال وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بردة الأسلمي، فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه، فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل ثم صلب، ومن قتل ولم يأخذ المال قتل، ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، من خلاف، وهو نص قال عدف المعلق. قال الألباني لم أقف عليه لا في كتاب أبي داود ولا في غيره، وليس له ذكر في الدر المنثور تفسير السيوطي لجماع في الغالب أكثر ما روي عن في معاني القرآن. ومراده بالدر الدر تفسير السيوطي، واسمه الدر المنثور في التفسير المنثور إلى آخره. يقول المسألة ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع به السارق، لقوله تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم لا قطع إلا في ربع دينار، ولم يفصل. مسألة من أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض، لقوله سبحانه أو ينفى من الأرض. قال ابن عباس إن النفي في هذه الحالة يعني في حق من لم يقتل ولم يأخذ مالا، ولكنه أخاف السبيل، ونفيه تشريده عن الأمصار والبلدان، فلا يترك يأوي إلى بلد لظاهر الآية، فإن النفي الطرد والإبعاد، وأما الحبس فهو إمساك، وهما متنافيان. ثم ذكر قال من تاب، ومسأله من تاب قبل القدرة عليه سقطت، من تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه الحدود بنص القرآن، وأخذ بحقوق الآدمين إلا أن يعفى له عنها. لا نعلم في هذا خلافا، ودليله قوله جل وعلا إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، فيسقط عنهم تحتهم القتل والصلب والقطع والنفي، ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه. ويبقى عليهم القصاص في النفس والجراح وغرامة المال والدية لما لا قصاص فيه. ولأنه إذا تاب قبل القدرة عليه فالظاهر أنها توبة إخلاص، وأما التوبة بعد القدرة عليه فالظاهر أنها تقية من إقامة الحد عليه فلا تفيد. وأما حقوق الآدميين التي ذكرناها من القصاص وغيرها فيؤخذ بها ولا تسقط بالتوبة، كما لو أخذ شيئا أو أتلف شيئا وهو غير محارم لا ثم تاب فإنه يلزم به إلا أن يعفو صاحبه عن المال. هذه القضية، قضية المحاربين، درست فيها أكبر العلماء في المملكة، صدر فيها قرار قال بأن بالعمل بقول أكثر العلماء أن من قتل قتل، ومن قتل وأخذ المال صلب، ومن أخذ المال ولم يقتل شيء قطعت أطرافه، ومن لم يأخذ شيء خاف لكن لا أخذ مال ولا قتل فهذا ينفى من الأرض. وقيل في النفي أنه قد يقال السجن، لأنه في الوقت الحاضر ما ما يكون فيه ردع. صاحب السؤال فيما يتعلق بالبنج سأتركه ما كان في الحدود فيسلك فيها أيسر الأمور، وما كان في القصاص فلا بد من المشابهة. لا يقال القصاص يبنج حتى لا يتألم، لا، القصاص له وضع معين. وأما الحدود النبي قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح إلى آخره. وأما بالنسبة للسرقات الحقوق هذه العبرة بالأموال، أما مجرد يسرق حقوق ما يترتب عليها من غرامات ممكن، لكن قطع يد في مثل الحقوق هذه لا. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.